الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه العقيدة الواسطية وقوله تعالى وهو العليم الخبير، وقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى كلها في إثبات العلم صفة لله جل شأنه تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، وإثبات العليم اسما له عز وجل. والموضعان الأولان ليس موجودين في النسخ المعتمدة لهذا المتن لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبدأ الآيات التي تتعلق بإثبات العلم صفة لله والعليم اسما له جل شأنه بقوله عز وجل في أول سورة سبأ وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فذكر رحمه الله آخر الآية الأولى من سورة سبأ والآية التي تليها، وفي بعض النسخ ذكرت الآية الثانية بتمامها وهو الرحيم الغفور، وفي بعضها اكتفي بقوله وما يعرج فيها، وفي بعضها في بعض النسخ المطبوعة أثبت خطأ تتمة الآية من سورة الحديد وما يعرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وبعض الشراح شرح الآية على اعتبار أنها الآية التي في سورة الحديد، والصواب حسب ما في النسخ المعتمدة هو هذا. وقوله جل شأنه وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان لله جل شأنه، الأول اسمه تبارك وتعالى الحكيم، وهذا الاسم العظيم فيه إثبات صفتين لله، استفادوا إثباتهما من هذا الحديث، وهما الحكم والحكمة. فالحكيم يدل على ثبوت الحكم صفة لله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى له الحكم الكوني القدري فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، مشيئته نافذة وأمره ماض وقدرته تبارك وتعالى شاملة، له الملك وله الحكم، فالملك ملكه والحكم له وحده، يحكم فيه بما يشاء ويقضي فيه بما يريد. والحكم يتناول الحكم الكوني القدري، ويتناول الحكم الشرعي الديني. فالحكم لله أي هو الذي يشرع لا شريك له، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم الشرعي الأمر والنهي والحلال والحرام هذا كله لله سبحانه وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالحكم الكوني، فالحكم الشرعي الديني لله عز وجل لا شريك له، وأيضا الحكم الجزائي بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي، فهذا كله لله. فتناول اسمه الحكيم إثبات الحكم صفة لله بأنواع الحكم الثلاثة: الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي. فهذا كله لله تبارك وتعالى لا شريك له. وفي هذا الاسم إثبات الحكمة صفة له عز وجل. والحكمة التي هي صفة لله يدل عليها اسمه الحكيم ثابتة في الأحكام الثلاثة: في الحكم الكوني القدري، فأحكامه الكونية القدرية كلها لحكمة في إيجادها وفي غاياتها، وكذلك أحكامه تبارك وتعالى الشرعية الدينية كلها صادرة عن حكمة، قد خلق الخلق لحكمة وهي عبادته، فأمرهم ونهاهم ولم يتركهم سدى بلا أمر ولا نهي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا يتنافى مع الحكمة، ولم يخلقهم هملا ولا لعبا ولا باطلا، كل ذلك يتنزع عنه الحكيم سبحانه وتعالى. وكذلك أحكامه تبارك وتعالى الجزائية كلها عن حكمة، وكلها واقعة في مواقعها. فالله سبحانه وتعالى الحكيم أي الذي له الحكم وله الحكمة، الذي له تبارك وتعالى الحكم وله الحكمة. قال الخبير، وهو الحكيم الخبير، وهذا اسم ثابت لله عز وجل. والخبير يدل على الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور وخفيها ودقيقها، والاطلاع على كوامن النفوس ودقائق الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الخوافي والأمور التي ليست معلنة ولا ظاهرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا تأمل في وصايا لقمان الحكيم لابنه، قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، يعني الخطيئة والذنب، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذا في غاية الخفاء، ذنب وفي صخرة وهذه الصخرة في السماوات أو في الأرض، قال يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، ذكر هذا الاسم الدال على أن الله سبحانه وتعالى خبير يعلم خوافي الأشياء وبواطن الأمور، والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية فهو خبير. فالخبرة تعني العلم بالخوافي ودقيق الأشياء وبواطن الأمور ومكنون الصدور ودقيق البذور وحركات الأشياء اليسيرة الخفية، كل ذلك يتناوله هذا الاسم، أي أن الله مطلع على ذلك لا يعزب عنه، خبير به عليم، واسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. قال وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير، وهذا مما يحمد الله عليه سبحانه وتعالى، لأنه يحمد على أسمائه وصفاته، والسورة استهلت بالحمد، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحكم في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فالحمد يكون على الأسماء والصفات ويكون على النعم والعطايا والهبات. قال وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أي أن ذلك كله الرب سبحانه وتعالى العليم الخبير مطلع عليه، عليم به، لا يخفى عليه منه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. قال يعلم ما يلج في الأرض، يلج أي يدخل، فكل شيء يدخل في الأرض دق أو جل، صغر أو كبر، الله عليم به أيا كان، أيا كان، سواء من الحيوانات أو الدواب، صغار الذر، كل ما يدخل في الأرض، كل ما يدخل في الأرض الله عليم به مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منه خافية. ما يلج في الأرض من دواب مثلا، ما يلج في الأرض من بذور تزرع، ما يلج في الأرض من أموات يدفنون، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فكل ما يلج في الأرض الله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يخرج منها من مياه تنبع أو بذور وحبوب تنبت أو غير ذلك من معادن ونحو ذلك تخرج من الأرض، أو كذلك ما يخرج من الأرض مما فيه عقوبات لبني آدم أو مصائب أو نوازل، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أحيانا يخرج من الأرض براكين تهلك أمم وخلائق، فالله سبحانه وتعالى محيط علما بكل ذلك، وعلمه سبحانه وتعالى بهذه الأشياء علم أزلي، علم أزلي، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط جل شأنه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء كلها. قال وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء من ملائكة، من أمطار أو غير ذلك من أمور، كل ما ينزل من السماء الله جل شأنه عليم به. والسماء في إطلاقات النصوص تارة يراد بها السماء المبنية، السماء بنيناها بأيد، وتارة يراد بها العلو، يراد بها مطلق العلو، أنزل من السماء ماء. معلوم أن المطر لا ينزل من السماء المبنية، وإنما ينزل من السحاب الذي هو في العلو، في السماء أي في العلو. فيعلم تبارك وتعالى ما ينزل من السماء، سواء ما ينزل من السماوات من ملائكة، أو ما ينزل من السماء الذي هو السحاب العالي الرفيع من أمطار، كل ذلكم يعلمه تبارك وتعالى. وما يعرج فيها، والعروج هو الصعود، وما يعرج فيها من الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه، والأقوال والأعمال إليه يصعد، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكل ما يصعد ويعرج ويرتفع ويعلو إلى السماء فالله سبحانه وتعالى عليم به، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال: وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور، ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الجليلين لله سبحانه وتعالى: الرحيم الدال على ثبوت الرحمة صفة لله، والغفور الدال على ثبوت المغفرة صفة لله، والغفر هو أو المغفرة هي الستر والمحو، ستر الذنب ومحوه والصفح عن صاحبه. ثم استمر السياق في الآيات في تقرير العلم وإثباته، وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بالصغير والكبير، بالدقيق والجليل، بالسرائر والعلانية، بالسر والعلانية، بالبواطن والظواهر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أحاط جل شأنه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال: وقوله وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكر هنا أيضا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى ومفاتح الغيب، أي الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بالعلم به. مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، أي أن الله سبحانه وتعالى اختص علما بها، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر. البر قل ما شئت مما فيه، من قليل أو كثير، من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، كل ما في البر يعلمه الله، من متحرك أو ساكن، من حي أو ميت، من حيوان أو نبات، كل ذلكم أحاط الله سبحانه وتعالى به علما وأحصاه جل شأنه عددا. ويعلم ما في البر والبحر أيضا قل مما في البحر من كائنات ومخلوقات من حيوانات ونباتات، النبات منه بري ومنه بحري، وما في البر من صدف ودر وجوهر وغير ذلك، كل ذلكم أحاط به علم الله، كل ذلكم أحاط به علم الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة سواء في البر أو البحر، كل ورقة تسقط من الشجرة يعلمها سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بها. وفي فصل الخريف تتساقط الأوراق بشكل كبير جدا، تتساقط، وكل ورقة تسقط في أي وقت أو حين علم الله محيط بها، وعلمه بها أزلي جل شأنه، علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء. وهذا التفصيل الذي جاء في القرآن وله نظائر في السنة، التفصيل الدقيق في إحاطة علم الله، أحاط علمه بما في البر بما في البحر، الورقة إذا سقطت الله يعلمها، هذه موقظات للقلوب، هذه موقظات للقلوب حتى يستيقظ الغافل وينتبه، اللاهي والساهي ينتبه لهذه التفاصيل، أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ومطلع سبحانه وتعالى على كل شيء، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافي. الورقة تسقط من الشجرة يحيط بها علمه، أحيانا تقف في مكان مليء بالأشجار في في في فصل الخريف تجد الأوراق من حولك تتساقط تتساقط، علم الله محيط بها، كل ورقة تسقط أحاط علما بها، بوقت سقوطها، بمكان سقوطها، بحالها، بأمرها، أحاط علما سبحانه وتعالى بذلك كله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة، ولا حبة، والحبة أصغر من ورقة، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي الحبة الصغيرة والذرة اليسيرة مهما دقت، وأيضا في الوقت المظلم في الظلماء علم الله سبحانه وتعالى محيط بهذه الحبة. ولهذا لما وعظ لقمان ابنه نبهه إلى مثل هذا المعاني الدقيقة بإحاطة علم الله. ومثل هذا المعنى إذا غرس في القلب كان له أثر عظيم جدا، فعلا يوقظ القلب. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، يعني الصغير قد يتوهم أو يظن أن بعض الأشياء السريعة الخفية الذي يقوم بها بسرعة أو بخفاء أو بمهارة ربما أنها لا أحد ينتبه لها لا يطلع عليها، يقال انتبه، الخبير سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لو حبة صغيرة، لو صغيرة جدا، وتكون هذه الحبة الصغيرة في داخل صخرة، والصخرة في الأرض أو في السماوات يأتي بها الله، يأتي بها الله، ولا حبة. حبة مفرد مضاف، حبة مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف عم، أي جميع الحبات، أي جميع الحبات أيا كان حجمها، أيا كان نوعها، أيا كان وصفها، أيا كان وقتها، أي حبة، ولا حبة أي حبة في أي وقت بأي حجم بأي صفة علم الله سبحانه وتعالى محيط بها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، انتبه لم يقل ظلمة، ظلمات، لأن أحيانا يكون المحيط بالحبة ظلمات، مثل لو كانت الحبة في مثلا أعماق البحر، ظلمة البحر وظلمة الليل، وإذا كان في بطن الأرض في ظلمة الأرض، لو كانت الحبة في ظلمات الله يعلمها، محيط بها، مطلع عليها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، وهذا تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس، أي كل رطب وكل يابس، والأشياء إما رطبة أو يابسة، فعلمه محيط بكل شيء، ولا رطب ولا يابس، أي محيط بكل الأشياء الرطبة واليابسة، والأشياء إما رطبة أو يابسة، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. وننتبه مرة ثانية أن مثل هذا التفصيل في مثل هذه الدقائق والأشياء والأمور الخفية والأمور اليسيرة والأمور الدقيقة تفصل بهذا التفصيل، ما تسقط من ورقة، ما في البر، ما في البحر، ما تسقط من ورقة، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، هذا كله كما قدمت يوقظ القلب وينبه الإنسان أن ينتبه لكل عمل ولكل شيء يقوم به، ولو دق ولو جل. ولهذا جاء في الاستغفار تعميم للصغير والكبير، لأن الله محيط بكل شيء، وبالخفي وبالمعلن، وبالسر وبالعلانية. في الدعاء الماثور، الاستغفار الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، لأن هذه كلها علم الله سبحانه وتعالى مطلع محيط بها، وجل شأنه مطلع لا تخفى عليه خافية. ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. قد يقوم الإنسان بذنب يسير أو كبير أو معلن أو مخفى، ويكون في وقت قريب أو بعيد، وينساه الإنسان وينسى معه أيضا أمثاله عشرات أو مئات أو آلاف، والله سبحانه وتعالى أحاط علما بذلك كله، أحصاه الله ونسوه. أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم؟ بلى، أي نعلم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. فعلمه سبحانه وتعالى محيط، والملائكة تستنسخ أعمال العباد تكتبها، وكل ما يعمله يكتب ويحصى عليه، ويجده يوم القيامة حاضرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذا الخطاب يعنى به العبد المكلف لما يذكر له هذا التفصيل في العلم، المعني العبد المخاطب. يعني إذا علمت أيها العبد أن ربك سبحانه وتعالى محيط بعلما بهذه الأشياء كلها وبهذه التفاصيل وبهذه الدقائق، انتبه لأيامك وأوقاتك وليليك وأعمالك وحياتك وخفياتك ومعلناتك، كل هذه انتبه لها، وتسير في حياتك كلها على المراقبة والحياة وإصلاح النفس والتزكية والبعد عن الأمور التي تسخط العليم سبحانه وتعالى. قال: ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي كل ذلك في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وقوله: وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل من أنثى، سواء من ذرية آدم من أنثى أي امرأة، أو من غير الآدميين من الحيوانات والبهائم وغيرها، ما تحمل من أنثى، فكل أنثى تحمل من إنسان أو حيوان أو بهيم أو غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بذلك، فالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هؤلاء سواء، الذي يجهر والذي يخفي، الذي يسر والذي يعلن، الذي يختفي والذي لا يختفي، كل هؤلاء سواء مطلع عليهم سبحانه وتعالى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بذلك كله، وما تحمل من أنثى، وما تحمل من أنثى أي أي أنثى تحمل، يعلم ويحيط علما بها سبحانه وتعالى، ولا تضع إلا بعلمه، يعلم حملها ويعلم وضعها، وكل دقيقة تكون وكل أمر يحصل كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، أحاط به علمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والعلم مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها، وهذا يعلم بالسياق. فالعلم هنا واضح وضوحا تاما أن المراد به الصفة، إلا بعلمه، إلا بعلمه. وفي بعض السياقات يأتي إطلاق العلم مضافا إلى الله سبحانه وتعالى ويراد به الأثر، ويراد به الأثر. وقل مثل هذا في الرحمة عندما تضاف إلى الله، والأمر عندما يضاف إلى الله، وغير ذلك من المصادر عندما تضاف إلى الله تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، والذي يعلم به ذلك التأمل في السياق. قال: وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدر الآية، وهي الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. التأمل في هذا الخلق العجيب والكون العظيم، السماوات السبع وإبداعها وإتقان صنعها وخلقها على هذه الهيئة الواسعة العجيبة العظيمة، وكذلك خلق هذه الأرض والأراضين السبع ودحيها بما دحاها به سبحانه وتعالى، وخلق الناس وهذه المخلوقات وهذا الحيوان وهذا البهيم وجميع مع الأرض. التأمل في هذا الخلق آية تهدي المتأمل إلى قدرة خالقه، وأن خالق هذا الخلق من العدم وموجده سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن بهذا الإبداع وبهذا الإتقان وبهذا الانتظام وبهذا الوصف العجيب، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. فالخلق يدل على القدرة، الخلق يدل على قدرة الخالق. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. عندما يتأمل الإنسان في خلق الله سبحانه وتعالى وإبداعه لهذه المبدعات وخلقه لهذه الكائنات، هذا دليل يهدي الإنسان إلى العلم بكمال قدرة خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الإنسان أحيانا عندما يتأمل في مخلوق واحد مخلوقات الله، مثل أن تنظر في جمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وتتأمل في مشيه، في أكله، في حركته، في إلى آخره، تتأمل تجد نفسك تقول ما أعظم قدرة الله، الله أكبر، ما أعظم قدرة من خلق هذا المخلوق. وهكذا إذا نظرت في جميع مخلوقات الله متأملا متدبرا تجدها فعلا تهديك وتدلك إلى كمال عظمة من خلقها ومن أوجدها سبحانه وتعالى. قال لتعلموا الذي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه واحدة. والثانية وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أن هذا الخلق أيضا آية عظيمة تهدي إلى كمال علم خالقه، وأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن، ألا يكون محيطا علما به؟ ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا لا يكون. خلقه للمخلوق دليل على إحاطة علمه به، خلقه للمخلوق دليل على إحاطة علمه به، هذا دليل. لا يمكن أن يكون خالق له ولا يعلم، ما يمكن خالق له وموجد ثم لا يعلم شيئا عنه ولا عن تفاصيله ولا عن أموره، هذا لا يمكن. وتأملوا في هذا قصة عجيبة جدا وجميلة ومفيدة، أوردها الإمام التيمي رحمه الله تعالى في كتابه الحجة، أوردها في كتابه الحجة. ذكر أن أحد الملاحدة، أن رجلا ملحدا زنديقا أراد في وسط بعض المسلمين أن يشككهم في دينهم وإيمانهم بربهم وخالقهم وموجد هذه المخلوقات، فقال لهم تزعمون أنه لا خالق إلا الله، أنا أستطيع أن أخلق، يقول قال أنا أستطيع أن أخلق وسأريكم خلقا لي أنا الذي خلقته. ثم جاء بأشياء تالفة مثل لحم أو بعض الأطعمة ووضعها في زجاجة وأحكم إغلاقها وتركها في مكان حار أيام، ثم جاء بها عندهم وفتحها وإذا بها مليئة دود، مليئة دود، امتلأت دودا، والدود يتناثر كثير يخرج من هذه الزجاجة ويتناثر يمينا وشمالا، وهذا الدود جدير أن يملأ به فم هذا الملحد وأن يحثى به وجهه. فهذا الدود يتناثر من, من, من, من هذه الزجاجة يمينا وشمالا، يقول انظر هذا خلقته. فكان كما جاء في الرواية شاب صغير في المجلس، قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأجالهم وأرزاقهم، أب لنا ذلك كله، هذه مخلوقاتك، ما يمكن أن يكون خالق إلا وعلمه محيط بما خلق، فكم عدد هذه المخلوقات التي تزعم أنك خلقتها، كم عددها؟ هذه واحدة. الثانية كم الذكور من الإناث، وهذه أصعب، كم الذكور من الإناث. والثالثة أصعب وأصعب، كل واحد منهم متى يموت من هذه الذي تزعم أنك خلقته، وكل واحد منهم ماذا يقتات وكيف يقتات وأين يقتات، هل تعلم ذلك؟ فبوهت الملحد، ما استطاع أن ينطق بحرف، ألا يعلم من خلق؟ هذه مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الفائدة ذكرتها مرة في زيارة لي قديمة للجمهورية الإسلامية، وكان هناك سيطرة الإلحاد وعلى مدارس المسلمين، فذكرت لهم هذه القصة. فأحد الطلاب ذهل ودهش، قال سبحان الله، كيف، يقول كيف غفلت، ما انتبهت لهذا، يقول الأستاذ فعلها عندنا بالفصل، ويقول أنا أعرف أنه خطأ، هكذا يقول لي، يقول أنا أعرف أن هذا خطأ وباطل، لكن يقول سبحان الله كيف غفلت عن هذه الحجة المفحمة، هذه حجة مفحمة مسفتة قاطعة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولهذا هنا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى قدير على كل شيء وعليم بكل شيء، وسع كل شيء علما، وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية كما سبق إيضاح ذلك سابقا فيها بيان أن من غاية الخلق العلم، فالله خلق الخلق للعلم كما تدل على ذلكم هذه الآية الكريمة، وخلقهم سبحانه وتعالى للعمل كما تدل على ذلك آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق خلقوا للعلم والعمل، خلقوا للعلم والعمل لنوعين من التوحيد، علمي وعملي. التوحيد العملي ذكره سبحانه وتعالى في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتوحيد العلمي ذكره سبحانه وتعالى في آية الطلاق هذه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر ذلكم سبحانه وتعالى في سياق ذكر البراهين على وجوب إخلاص الدين له وإفراده بالعبادة وغناه عن المخلوقات وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وأعمالهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي هذه الآية إثبات الرزاق اسما لله تبارك وتعالى، والرزق بفتح الراء صفة له. فالله عز وجل هو الرزاق، اسمه جل شأنه الرزاق، والرزق صفة له. والرزق الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى يتناول الرزق بنوعين: الرزق المطلق ومطلق الرزق. الرزق المطلق هذا الذي خص به أهل الإيمان، حيث رزق قلوبهم الإيمان، هذا أعظم الرزق، رزق قلوبهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام وثبتهم سبحانه وتعالى على الحق والهدى رزقا من لدن، ويوم القيامة يثيبهم عظيم الثواب فيدخلهم جنات النعيم رزقا من لدن سبحانه وتعالى، هذا أعظم الرزق، وهذا خاص بأهل الإيمان لا يشركهم فيه أحد. والنوع الثاني مطلق الرزق بالصحة، بالعافية، بالمال، بالتجارة، بالشراب، بالغذاء، بالمسكن، هذه كلها أرزاق، وهذه عامة للجميع، يعطيها سبحانه وتعالى المؤمن وغير المؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فيعطي سبحانه وتعالى هذا النوع من الرزق من يحب ومن لا يحب. أما الرزق الذي هو رزق القلوب بالإيمان والهدى والتقى والصلاح والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يكرم به سبحانه وتعالى عباده وأولياءه وأصفياءه وحزبه المقربين. قال إن الله هو الرزاق، هو الرزاق أي الرزق منه وبيده سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها سورة الذاريات قال وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. أحيانا بعض الآيات يقرأها الإنسان مرات عديدة ويمر بها ولا يكون لها وقعها على قلبه أو أثرها على نفسه، وأحيانا يقرأها ولا يعي معناها ولا يفهم مدلولها، بينما أناس أحيانا يسمع الآية من أول مرة فتهز قلبه هزة وتؤثر فيه تأثير عجيب. وفي هذا حول هذا المعنى أورد الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب له مطبوع بعنوان التوابين يذكر قصص بعض التائبين وأخبار من هذا القبيل، فذكر قصة لطيفة عن الأصمعي، والأصمعي كان رجل رحلة يتنقل في بين المناطق وينتقي بأناس ومعروف بذلك. فيذكر الأصمعي أنه مر بمنطقة فرأى رجل أعرابي وصفه هكذا، قال رجل أعرابي جلف على بعير، فيقول لقيته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال من أين الرجل من أين الرجل، قال من أنت، قال رجل من بني الأصمع، قال رجل من بني الأصمع، قال من أين أتيت، قال أتيت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن، قال أتيت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فاندهش هذا العربي، قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين، ما سبق أن سمع بهذا، أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين، الرحمن رب الخالق لهذا الكون هل له كلام يتلوه الناس، ما سمع بهذا قبل، قال أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين، قال قلت نعم، قال أسمعني شيئا من كلام الرحمن، قلت انزل من بعيرك، وكان يخاطبه وهو فوق البعير، قلت له انزل من بعيرك، يقول فنزل. فقرأت عليه من سورة الذاريات، بدأ سورة الذاريات يقول من أولها ويقرأ حتى بلغت قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال لي أو هذا كلام الرحمن، أو هذا كلام الرحمن، قلت نعم، قال امسك بعيري، يقول فمسكته فنحره، قال أعني على تقسيمه، ضامن الرزق، وبعيره الذي هو عليه نحره وأخذ يفرق في المساكين والمحتاجين، يقول ودعني وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول فتعجبت كيف أن هذه الآية كان لها هذا الوقع في قلبه، وأنا الذي علمته بها يعني هذا معنى كلامه لم يكن لها علي مثل هذا الأثر. يقول مضى وهو يقول في السماء رزقكم وما توعدون. يقول ثم لقيته في مكة بعد سنتين، لقيته في مكة بعد سنتين فعرفته وعرفني وقال لي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يقول ثم قال لي اقرأ علي من كلام الرحمن، يقول فقرأت عليه من الذاريات حتى بلغت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال سبحان الله، ومن الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ شوف الفهم، قال سبحان الله، من الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين، يعني من دون أن يحلف يمين نحن نصدق، من دون ما يحلف الله يقول فورب السماء والأرض إنه لحق. تقول من الذي أغضبه، من الذي ألجأ الجليل إلى اليمين، يعني نصدق بدون أن يحلف لنا يمين. فالشاهد إيمان العبد، إيمان العبد بهذه الآية وبالآيات العظيمة في القرآن هو في الحقيقة دواء للنفوس وعلاج الآن الناس في كثير من المجتمعات حقيقة مصابين بداء عدم فهم هذا المعنى، عدم فهم هذا المعنى. الرزاق سبحانه وتعالى في السماء، الرزاق سبحانه في السماء، وفي السماء رزقكم، والرزق من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. تجد خلقا كثيرون يكتفون الأيدي ويلومون مخلوقات أو أناسا مثلهم، وتجد مكتوف الأيدي لا يعمل ولا يشتغل، مع أن أبواب العمل وأبواب الربح وأبواب الرزق متاحة للجميع. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النسور، مو متاحة للجميع ومهيئة للجميع. وتجد تجار حتى في زماننا هذا كبار جدا في التجارة، وكانوا في الصغر أيتام وفقراء وعمال أو في بسطات أو في أعمال يسيرة جدا، ثم أصبحوا من أثرياء الناس. بدأ يعمل ويكد ويجتهد ويعمل، بينما كثير من الناس تعطل هذا المعنى عندهم، تعطل هذا المعنى عندهم من جهتين: من جهة الإيمان بأن الله الرزاق، باللجوء إليه والاستعانة به وطلب المدد وسؤاله، وتعطيل الأسباب. تعطيل الأسباب تجده متقاعس عن العمل، وفي ما يعرف الآن بالبطالة، لا يعمل ولا يشتغل، ثم يلوم غيره، يلوم غيره، إما يلوم دولة أو يلوم حكومة أو يلوم حاكم أو يلوم إلى آخره، وجالس مع أن أبواب العمل مهيئة له. عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ قال دلوني على السوق، أرادوا أن يعطوه عطيات ضخمة، قال دلوني على السوق. وفعلا الذي يذهب إلى السوق، الذي يذهب إلى السوق ويسأل الله سبحانه ويبكر ويسأل الله من فضله يا رزاق ويعمل، يجد خير عظيم جدا. والقصص في هذا كثيرة جدا، لو الواحد مضى في مثل هذه القصص يجد قصص عجيبة ومؤثرة في حياة ناس كانوا ما عندهم شيء، لكنهم بدأوا يدرجون، يعملون، يشتغلون هنا وهناك، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، تهيأت لهم من أبواب الرزق ما أشياء لا يحتسب العبد. والله جل شأنه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الآفات التي في الزمان هذا مشاكل الطرقية، الذين كتفوا أتباعهم عن العمل وقطعوهم عن فعل الأسباب، وحتى عن النفقة والعناية بالأهل والأولاد في أمور النفقة وأبواب الرزق، وفهموا الأمور على غير وجهها. والواجب في هذا الباب الاعتدال، والاعتدال يكون بفعل السبب، بطلب الرزق والاجتهاد والنشاط والهمة العالية، وفي الوقت نفسه ما يعتمد الإنسان على السبب، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح، كل يوم إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فالرزق بيد الله، فالمسلم إذا أصبح يسأل الله من فضله سبحانه وتعالى، ثم يسعى لا يبقى متقاعسا خمولا كسولا، ويجلس في مكانه ويقول: إن كان الله كاتب لي رزق يأتيني، ولا يعمل. الله أمرك بأن تعمل، قال فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. وفي الحديث قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما جلست في عشها، إذا أصبحت الطير ما تجلس في عشها، ولهذا الطير يكون أفقه من كثير من بني آدم. بعضهم يجلس في غرفته وبيته ويقول: إن كان الله كاتب شيء يأتي. الطير ما يفعل مثله. إذا كان في الغرفة التي أنت، إذا كان في الغرفة التي يسكن فيها هذا الشخص طير، لينظر إلى النافذة كيف أن الطير لا يبقى في مكانه، إذا أصبح يطير ويذهب هنا وهناك، يلتقط الحب ويأكل حتى تمتلئ حوصلته ويرجع إلى عشه. وهذا إنسان وعنده عقل ويقول إن كان فيه رزق يأتيني في مكان. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني أنها تبذل السبب، تبذل السبب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي مرة قوما قالوا نحن المتوكلون، خرجوا من بلاد بلا زاد قالوا نحن المتوكلون، قال هؤلاء المتواكلون. المتوكل قال هو الذي يلقي بذرة، يلقي بذرة هو يتوكل، هذا المتوكل الذي يلقي بذرة. شخص عنده بستان، شخص عنده أرض ويقول أنا لن أضع فيها بذور ولن أسقيها بماء ولن إلى آخر من أعمال الفلاحة والزراعة، وإن كان الله أراد أن تكون فيها نخيل وفيها أشجار وفيها بذور وفيها إلى آخر يكون، أما أنا لن أعمل. ولا آخر أيضا يقول أنا إلى أن أموت لن أتزوج، إن كان الله كاتب لي ذرية يصير لي ذرية، أما الزواج أنا ما إلى أن أموت ما أتزوج. ولا واحد يجلس مكتف في البيت ويقول أنا إن كان الله كاتب أنا أكون من كبار العلماء المحققين الذين نفع الله بهم الأمة وأبدعوا في هذا المجال أكون، أما طلب علم لن أطلب علم ولن أحفظ حديث ولن أقرأ كتاب ولن أذهب إلى عالم، إن كان الله كاتب ذلك يكون. هذا يصدق في قول الشاعر تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. لابد من كل هذه الأمور، لابد فيها من أسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. لابد من بذل الأسباب. إذن إيماننا باسم ربنا تبارك وتعالى الرزاق يتطلب منا أمران. الأول الاستعانة بالله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه وطلب الرزق منه والعون والمدد ويا رب ويا رب. وأيضا في الوقت نفسه أن نبذل الأسباب كما أمرنا الرزاق سبحانه وتعالى، نبذل السبب ونعمل ونجد ونجتهد ونكدح سائلين ربنا تبارك وتعالى أن يمدنا من فضله وأن يرزقنا من واسع فضله. وخزائن الرب تبارك وتعالى ملأ لا يغيضها نفقة، خزائن الرب تبارك وتعالى ملأ لا يغيضها نفقة، كما جاء في الحديث قال يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يقض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه منذ خلق السماوات والأرض. وعطاؤه سبحانه وتعالى كلام، عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنعه تبارك وتعالى كلام، وله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. قال إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة فيه إثبات القوة صفة لله، إثبات القوة صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو القوي، وصفته التي يدل عليه هذا الاسم القوة، ذو القوة المتين. فالقوة هذه صفة لله عز وجل، والقوة معناها معروف. والمتين ذو القوة المتين أي شديد القوة، كامل القوة، كامل الوصف سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية الكريمة جاءت في هذا السياق المبارك في بيان أن الله خلق الخلق ليعبدوه وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم لا تنفعه طاعة من أطاع ولا يضره عصيان من عصى ولا يبلغ أحد نفع الله ولا يبلغ أحد ضره كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر الخلق كلهم لو قاموا كل واحد يسأل ما شاء من حاجاته وطلباته وأعطى كل واحد طلبه الذي سأله ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر أي شيء ينقصه مخيط تغمسه في بحر قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية سبق أن أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صدر الكتاب في بيان قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات وأنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله دون تمثيل على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والآية فيها فوائد عظيمة ودلائل كثيرة مر الإشارة إلى شيء منها في درس سابق فعادها هنا رحمه الله تعالى لإثبات السميع اسما لله والسمع صفة له والبصير اسما لله تبارك وتعالى والبصر صفة له سبحانه وتعالى والسميع البصير اسمان لله جل شأنه ورد في هذا الموضع وأيضا في الموضع الذي أورده المصنف وفي في في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل قال وهو السميع البصير وهو السميع البصير في إثباته للسمع والبصر هنا بعد نفي المثلية بعد قول ليس كمثله شيء فيه دلالة على أن إثبات الصفات لله على وجه لائق بجلاله وكماله لا يعد تمثيلا الآن عندما نقول لله سمع حقيقي يليق به سبحانه وتعالى هذا لا يعد تمثيلا لأن الله أثبت لنفسه السمع بعد نفي المثلية فدل ذلكم على أن إثبات الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه لا يعد تمثيلا وإنما التمثيل أن يقول القائل يد كيدي سمع كسمعي بصر كبصري هذا تمثيل وهو كفر بالله والممثل كافر بالله سبحانه وتعالى ليس مؤمنا به والتمثيل كفر بالله العظيم سبحانه فالآية فيها إثبات السميع اسم لله والسمع صفة له والسمع صفة له فالسمع صفة لله سبحانه وتعالى وهو عز وجل له سمع يسمع به جميع الأصوات يسمع به جميع الأصوات سواء كان الصوت معلن أو خفي أو أيا كان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فيسمع تبارك وتعالى الأصوات كلها ولهذا في قصة المجادلة التي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها تروي خبرها كما في الصحيح، تقول أنا كنت في ناحية البيت، في ناحية من البيت، وكانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، تذكر من حالها وضعفها وحاجتها، تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أسمع بعض الكلام ويغيب عني بعضه، وهي في ناحية من البيت قريبا منهم. تقول وما أن فرغت المرأة من المجادلة إلا ونزل قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله يحمد على صفاته، ومنها صفة السمع. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. فالله سبحانه وتعالى له سمع جل شأنه وسع به الأصوات كلها. ومر معنا الحديث القدسي قريبا، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الإنس والجن الأولين والآخرين جميعهم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد اجتمعوا وتراصوا وتزاحموا في مكان واحد، قال وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. سألوني، هذه تفيد ماذا؟ إن ربي لسميع الدعاء. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول إن ربي لسميع الدعاء، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة. هؤلاء جميعا لو قاموا في صعيد واحد تراصوا وتزاحموا فيه، ثم في لحظة واحدة كلهم سألوا، وانتبه السؤال، كل بلهجته وكل بلغته وكل يذكر حاجته وكل يشتكي مسألته، لو أنهم جميعا تكلموا في لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة أو مسألة بمسألة. وسع سمعه الأصوات. الإنسان إذا تكلم عنده اثنان يقول لأحد ما أسكت حتى أسمع الآخر، ما يسع سمع اثنين يتكلمان عنده. إذا تكلم عنده اثنان اختلط في أذنه الكلام فلا يدري ما الذي يقال عنده أصلا، فيسكت أحدهما حتى يسمع كلام الآخر. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أي الأصوات كلها. فالله عز وجل سميع بسمع وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها. ولهذا الاسم عبوديته، هذا الاسم عبوديته. أيها المؤمن، أيها العبد، عندما تجلس تخافت ذاكرا ربك سبحانه وتعالى داعيا مناجيا سائلا طالبا قارئا لكلامه، كل هذا يسمعه تبارك وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. تكون جالس في مصلاك والذي بجنبك في مناجات وسؤالات وطلبات، وأنت بجنبه لا تدري عن حاله ولا تعلم به، ورب العالمين من فوق سبع سماوات يسمع مناجاته ويسمع دعواته ويسمع طلباته ويسمع سؤالاته. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالله جل وعلا وسع الأصوات كلها. عندما يؤمن المسلم بهذا، هذا يعينه على معالجة كلامه ومنطقه وحديثه وحفظ لسانه ومجاهدة نفسه على أن لا يقول إلا الجميل، ولا يتحدث إلا بالطيب، ولا يتكلم إلا بالنافع المفيد، ولا يتكلم إلا بالخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا يعينه على ذلك، استحضار هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. والبصير يدل على ثبوت البصر صفة لله، فالله سبحانه وتعالى بصير ببصر يرى به جميع الكائنات وجميع المخلوقات، يرى كل شيء، يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بهذه الصفة نملة سوداء وصخرة صماء وليلة ظلماء، أنت لو كنت قريبا منها تماما وحدقت النظر ما تراها، لا تراها، ورب العالمين سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، ويرى كل جزء من أجزائها، ويرى جريان القوت في عروقها، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو جل وعلا بصير. وإذا علم العبد بأن ربه سبحانه وتعالى بصير به، مطلع عليه، يرى، فهذا يعينه على الحياة من الله، على الحياة من الله. الإنسان يجد من نفسه إذا كان في مكان ولاحظ أن شخصا معظما عنده يراه ويشاهده، تجد يعتدل في هيئته وفي جلسته وفي كلامه في حديثه وفي أموره إلى آخره، والله سبحانه وتعالى حقا نخشى وحقا نستحي منه سبحانه وتعالى، وحقا نراقب في أقوالنا وأعمالنا، وهو خالقنا وربنا ومولانا سبحانه وتعالى. فإيمان العبد بهذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى واستحضاره لذلك يعينه على إصلاح أعماله، إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى بصير يعينه على إصلاح أقواله، وإيمانه بأن الله سبحانه وتعالى بصير يعينه على إصلاح أعماله، وبهذا التأمل يصلح القول والعمل وتزين أحوال العبد بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من الآثار والثمار العظيمة للمعرفة بالله، للمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاء عن ابن عباس كلمة ذكرت ونقلت في كتب التفسير أنه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. كلام عظيم وفقه في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. العلماء قال: الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. إذا كان هذا العلم قائم في صدر القلب، في قلب المسلم، راسخ في صدره، وعليم بقدرة الله عليه، وكذلك عليم بصفات الله، علم الله، اطلاع الله، سمع الله، بصر الله إلى غير ذلك، هذا كله مما يعين العبد على الصلاح بإذن الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا قول أحد المتقدمين: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والآية هذه أيضا فيها إثبات الاسمين السميع والبصير صفة لله. قبلها قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. لما ذكر هذه الأوامر وهذه الأمانات التي ائتمن الله سبحانه وتعالى العباد عليها، والأمانة فيها قولي وفيها فعلي، نبه العباد أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، فهذا مما يحفز العبد ويعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على الوفاء بالأمانة وحسن أدائها، قولية كانت أو فعلية، لأن الله سميع بصير، لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، فهو عز وجل سميع بصير. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ووضع إبهامه على أذنه وسبابته وهي الإصبع الذي يلي الإبهام على عينه صلوات الله وسلامه عليه، تلا الآية وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين، قال إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا كما قال أهل العلم هذا فيه تحقيق للوصف وتأكيد له، ليس هذا على وجه التمثيل، مر معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع بصير ببصر، لا مثيل له سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، لكن لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فعله تحقيقا للوصف، يعني أن الله موصوف بسمع حقيقة وموصوف ببصر حقيقة، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن السمع إذا أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان السمع ليس كمثله سمع، فسمع الله المضاف إليه مختص به لائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وبصر الله بصر مضاف إليه مختص به سبحانه وتعالى لائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ثم هذه الصفات مر قبلها العلم وسوق شيخ الإسلام جملة من الأدلة عليه، ثم السمع والبصر، العلم والسمع والبصر والإيمان بالرؤية أن الله مطلع على العباد يراهم ألم يعلم بأن الله يرى، إيمان العبد بهذا هذا يعتبر أكبر زاجر للإنسان وأعظم رادع، أكبر زاجر وأعظم رادع. والإمام الشنقيطي نقلت لكم قريبا في تفسيره حكى اتفاق أهل العلم، قال اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، هذا أكبر زاجر، إذا علمت أن الله قدير وأن الله قوي وأن الله شديد الانتقام وأن الله عنده عقاب وأن هناك يوم القيامة نار وأن الله إلى آخره، ثم في الوقت نفسه تؤمن بأن الله عليم بك مطلع عليك، هذا أكبر زاجر. والشيخ رحمه الله تعالى قال أضرب لذلك مثلا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، قال لو أن هناك ملك وجبار وقوي وعنده جيوشه وعنده عتاده وعنده سلاحه وكان الناس أمامه في براح من الأرض، في براح من الأرض والناس أمامه وتهدد وعنده بناته وحريمه، عند هذا الملك بناته وحريمه عنده، وتهدد أي أحد يمس بناته وحريمه بأي شيء، تهددهم أن يمس بناته وحريمه بأي شيء بإشارة أو بكلام أو بلمس أو بغيره، تهددهم والعتاد والجيش وكل هذا موجود، هل يفكر أحد وهم في براحم الأرض وجالس وينظر إليهم، ينظر إليهم، هل يفكر أحد أن يمس شيء من حريمه أو بناته بأذى؟ ما يفكر. والله سبحانه وتعالى حقا يخشى العبد، والله سبحانه وتعالى حق، وهذا أكبر زاجر أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين يراه ويطلع عليه ولا تخفى عليه خافية. ولهذا قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إذا قلت علي رقيب هذا هو حقيقة العلاج والدواء لكثير من المشكلات. والآن زماننا هذا تلينا نحن بفتن ما كانت موجودة عند من قبلنا، أثرت حتى على الصالحين وعلى الأخيار وعلى تأثير بالغ جدا، وهي الآن الشاشات والقنوات وكل وما فيها من سموم وأمراض وأسقام وشهوات وشبهات، كان أعداء الدين قديما إلى وقت قريب ما يستطيعون يصلون إلى أفكار الشباب وأبناء المسلمين، ما يستطيعون إلى وقت قريب، يعني إلى قرابة تقريبا 30-40 سنة ما كان أعداء الدين يمكن يصلون، حتى الإعلام في بداياته كانت كل دولة لها إعلامها، وما كان يستطيعون يصلون عبر الشاشات القنوات، جاء القنوات الفضائية وجاء الانترنت ودخل البيوت، وأصبح الشاب والشابة في غرفة ويغلق الباب وينظر جهة الباب مغلق ما حد يراني ويدخل في متاهات. ومع الأيام ونظر وسماع ونظر وسماع، وإذا القلب مرض وإذا بالقلب خرب، لأن القلب يخرب من جهتين، من جهة السمع ومن جهة البصر. القلب خرابه من جهة السمع ومن جهة البصر، إن السمع والبصر والفؤاد، فالذي يدخل على الفؤاد من السمع والبصر. إذا لم يحفظ الإنسان سمعه من رؤية الحرام، ولم يحفظ بصره من رؤية الحرام، ولم يحفظ سمعه من سماع الحرام، تبدأ تدخل الواردات والخواطر والشبهات والشهوات على القلب، ويمرض القلب، يصبح القلب قلبا مريضا. فإذا أغلق الإنسان على نفسه مثل هذا الباب، إذا أغلق مثل هذا الباب وقال أغلقت الباب ولا أحد يراني، ليتذكر أن الباب الذي بينه وبين الله لم يغلق. ولهذا يذكرون أن رجل أراد امرأة عن نفسها وغلق أو أمرها وزجر، قال غلق الأبواب، وغلقت الأبواب، قال غلقت الأبواب، قالت نعم، قالت إلا باب واحد ما أغلقته، قال غلق الأبواب، قالت غلقت الأبواب كلها إلا باب واحد ما أغلقته، قال أي باب؟ قالت الباب اللي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله، ولا الأبواب هذه الحسية التي أمامنا كلها تقول غلقته، قالت إلا باب واحد ما أغلقته، الباب الذي بيننا وبين الله. فكف الرجل، ذكرت باطلاع الله. ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب شرح كلمة الإخلاص ذكر أن أعرابي راود أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال مما تخافين؟ نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها؟ خالق الكواكب أين هو؟ ألا يرانا؟ فكف الرجل. كل ما تذكر الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يرى ويطلع عليه ويسمع كلامه ويرى فعاله ولا تخفى عليه خافية، هذا أكبر زاجر، نعمة عظيمة ومنة كبيرة أن يكون هذا في قلبك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا هذا الإيمان، وأن يكتب في قلوبنا هذا اليقين، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، كلهم يا ربنا حافظا ومؤيدا ومعينا، ولا تكلنا وإياهم إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على رسول الله.